والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما هذا المحرم هذا المحرم قد أهل هلاله هذا المحرم قد أهل هلاله شهر به وتر النبي وآله شهر دين سفك الدماء محمد وأبيح دين الله جل جلاله شهر به بيت النبوة هدمت منه القواعد والمحايد أطلال شهر به عين السماء بكى الدمى وبكى البسيط سهوله وجباله شهر بالإسلام هدم ركنه وعلى البلاد الكفر عم ضلاله شهر به قتل الحسين بكربلاء ظام الحشا ونهب نسيه رحايا يا ظاله شهر به شهر على ثقل النبي محرم فيه الورود وقد أبيح قتاها يا يا شهر عاشوراء يا كم لك في الحشا ضرب يزيد على المدى إشعاع يا لك هلالك يا شهر عاشور حين اليهل يا يا يا يا يا الإسلام تحزن والدموع السيل بيقول يا الهاي يا ما تنام من سهرة يا شهر عاشور بيك وتسجد يا العبرة اتذكرها بمصاب حسين عطشان انقطع يا عنحر ورضت يا بطل حيلي بالخيال الكفور يا صدر وظل بلا دفن جسمي على الغبرة فلا يا سيام ايش مصايب بك يا عاشور تفت الكبد ويا الدلال من دون الشهر شهرك ما شفنا مثيل اهلال بس ما دسمة بزيغ من عدنا تغير الحال ابن حول طم نتلقاك وننشر لك سود اعلى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعائر جمع شعيرة مثل كبائر وكبيرة المراد من الشعيرة يعني العلم الآية الإمارة العلامة فالله سبحانه وتعالى لما يقول ومن يعظم شعائر الله يعني هناك معالم وأعلام وأمور وضعها الباري عز وجل دلالات وإمارات تدل على إما مكان الطاعة أو زمن الطاعة أو آلة من آلات الطاعة أو وسيلة من وسائل الطاعة وما شابه ذلك هذه كلها هذه العلامات التي تدل على الطاعة وتدل على العبادة يقال لها شعائر كأنه نحن لما نرجع إلى التاريخ خصوصا تاريخ الأنبياء تاريخ الرسل تاريخ الأولياء والأوصياء نرى أن بعض الأنبياء والأولياء قاموا بأعمال في أماكن خاصة في أزمنة خاصة أو استخدموا بعض الوسائل وهذه الوسائل استخدمت أو ذاك المكان أو ذاك الزمان أو ذاك العمل أو تلك الحركة في الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى في سبيل الله في طريق الله فهذا الشيء اللي استخدم في سبيل الله سواء كان مكانا أو زمانا أو آلة أو وسيلة أو أي شيء آخر الله سبحانه وتعالى جعل له قدسية وجعل له كرامة وجعل له تعظيما واحتراما ولهذا عبر عنه وعبر عنها بالشعائر وعبر عن الفرد بالشعيرة فلي نضرب بعض الأمثلة أو نجيب بعض الشواهد والأدلة على ما ذكرنا أولا سامعين بقضية نبي الله إبراهيم عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يحمل طفله إسماعيل وأم إسماعيل هاجر من أرض فلسطين إلى أرض مكة المكرمة. لكن اليوم مكة كانت خالية، أرض خالية لا زرع فيها ولا ضرع، لكن لله حكم، فحمله جبرائيل أو حملهم جبرائيل على البراق وجاء بهم إلى هذه الأرض المقدسة. قول شجرة واحدة كانت هناك، فاستظل إسماعيل وأمه تحت تلك الشجرة، وتركهما إبراهيم عليه السلام ومضى. معروف القصة على أنه نفد ماؤهم، أي المرأة المسكينة نظرت يمنة ويسرى ماكو ماء، فصارت مجبورة أن تصعد في مكان شوية عالي حتى تشوف بلكة آثار الماء تبدو لها. فصعدت على الصفا، نظرت بعيدا ما شافت أثر للماء، ثم نظرت إلى سراب بالقرب من مروة، فنزلت تركض إلى مروة. طبعا أشعة الشمس تدق على الأرض، خصوصا إذا أرض سبخة أو جبلية أو ما شابه، طيب تلألؤ سراب يسموه، واحد بناء من بعيد أنه ماء يحسبه الظمآن ماء. فأقبلت إلى المروة، مروة هم جبل صغير، فما شافت فيه. رجعت مرة أخرى وهي في فكر ولدها، تراقب ولدها من جهة ثم تصعد على الجبل، وهكذا سبع أشواط اللي ارتفعت بين هذه الأشواط، هذين الجبلين سبع أشواط. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أتحفهم بماء زمزم، عين ماء ظهرت بين يدي هذا الطفل المعصوم النبي وابن النبي، وأقبلت المرأة، أقبلت الأم مستبشرة فرحة، وزمت الماء يعني جمعته حتى لا ينتشر في الأرض ولا يسيل، فسميت زمزم أو ماء زمزم أو بئر زمزم. على كل حال، هل حركة هذه، هل السعي هذا من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا سبع أشواط الرواح ومجيء، الله تعالى أكرم هذا العمل وعظم هذا العمل وهذا المكان، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من الشعائر، من مناسك الحج. ولهذا يقول سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. فأمر سبحانه وتعالى الحجاج أن يسعوا بين هذين، تخليدا لذكرى هذه المرأة وموقفها الإنساني، وموقف إبراهيم عليه السلام الذي سلم أمره وسلم عياله إلى الله سبحانه وتعالى، فصار هذا المكان مقدس وهذا العمل مقدس، ثم صار من جملة الشعائر ومن المناسك. هذا أولا. ثانيا، نبي الله إسماعيل عليه السلام فرعرع كبر نشأ، صار شاب، أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليله أن يرفع قواعد البيت. كان بين حين وآخر يأتي إلى هذه الأرض، يشوف ابنه، يشوف زوجته، ويرجع بأمر من الله تعالى، فأمره أن يرفع قواعد البيت، وأعلمه جبرائيل عليه السلام بمكان هذه القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، اعتلى البناء إذا بعد ما توصل، لكن يساعده هو يبني، جاب له حجر خلاه تحت أرجله وصعد عليه. أولا الله سبحانه وتعالى خلى فرد أثر في الحجر، لان هذا الحجر بحيث موضع قدمي إبراهيم فيه ولا يزال، هذا واحد. وثانيا كرم الله سبحانه وتعالى هذا الحجر ومكان هذا الحجر، فجعله شعيرة ومنسك من مناسك الحج. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلون في هذا المكان المقدس، تخليدا لذكرى بناء البيت وقيام هذين العظيمين النبيين الكريمين بهذا العمل في الحركة إلى الله سبحانه وتعالى. زين. ثالثا، نشأ وترعرع إسماعيل عليه السلام، وبني البيت. وإذا بإبراهيم عليه السلام يرى في المنام أن الله تعالى يأمره أن يذبح ولده إسماعيل، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي، طبعا بعد بناء الكعبة، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسله الجبين، اثنينات أسلم لله تعالى، الوالد والولد، واتخذوا الإجراءات اللازمة للذبح وسله للجبين، يعني أنامه على وجهه ويريد ذبحة قربان لوجه الله كما أمره الله سبحانه وتعالى. بعدين الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا امتحان وإلى أمد، ورفع الله سبحانه وتعالى التكليف عنه وفديناه بذبح عظيم. خلد الله سبحانه وتعالى هذا العمل وهذا المكان وهذه الفكرة وهذه الحركة إلى الله سبحانه وتعالى، فجعل ذلك من مناسك الحج. وتشوف الحجاج يرحون ولازم يذبحون، يعني لو كان ذابح ابنه ما حد يروح للحج، لكنه الله تعالى حفظ الناس وسهل الأمر على الناس فيذبحون ما شاء الله سبحانه وتعالى من البهائم من الناس. فتخليدا لموقف هذين ولهذه الحركة إلى الله تعالى، جعل الله تعالى هذا العمل هذا الأمر من مناسك الحج ومن شعائر الدينية. رابعا، الله سبحانه وتعالى أراد أن يغفر لآدم خطيئته وأن يتوب عليه، وجعل الله لكل شيء سبب. لذلك أمر جبرائيل عليه السلام أن يأخذ بيد آدم عليه السلام ويمضي إلى عرفة، أرض عرفات، يوم التاسع من شهر ذي الحجة، فبقي هناك وتاب إلى الله تعالى وقبل الله توبته. طبعا الروايات كثيرة اللي وردت، سيوطي وغير السيوطي، عشرات الروايات مذكورة في كتب المسلمين على أنه اعترف بخطيئته وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، لكن هذا مو كافي، لابد من واسطة، لابد من وسيلة موجهة عند الله تعالى. يقول فتوسل بمحمد وآل محمد عليهم السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وللمراد من الكلمات اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين، بعض يقولون إضافة إلى سبحانك إني كنت من الظالمين إلى آخر الدعاء الذي قرأه، لكن من جملة الكلمات والشيء اللي علمه جبرائيل، علمه ذكر النبي وأهل البيت حتى يتوسل بهم إلى الله تعالى. ثم أخذ بيده ليلا إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة، هناك هم أخذ يدعو ويشكر الله تعالى إذ غفر له خطيئته وقبل توبته. يوم الثاني هم أخذ بيده إلى منى، وفي ذلك المكان الشريف أمره أن يحلق رأسه، فحلق رأسه. كل هذه الأعمال جعلها الله سبحانه وتعالى من الشعائر ومن مناسك الحج، بالإضافة إلى ما قام به إبراهيم عليه السلام بعد ذلك، جمع هذه الأشياء صارت من مناسك الحج، تخليدا لهذه المواقف واحتفاء بهذه الأعمال الجبارة واحتراما للأرض التي وقعت هذه الأعمال فيها. زين. خامسا، نبي الله إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى ذبح ولد لذبح ولده، يقول عرض له إبليس عليه السلام، عرض له الشيطان، فأمره جبرائيل أن يرميه بسبع حصيات، فرماه بسبع حصيات عند الجمرة الكبرى، العقبة، جمرة العقبة، ساخ في الأرض، راح الآن وصل إلى الجمرة الثانية الوسطى، قام تراءى له وعرض له فرماه بحصيات سبعة، وهكذا في المرحلة الثالثة أيضا. هل عمل هذا أيضا جعله الله من الشعائر ومن مناسك الحج، وأمر الحجيج أن يرموا هذه الجمرات ثلاث كما فعل إبراهيم الخليل عليه. زين، هذه مجموعة مواقف، مجموعة أشياء اللي الله سبحانه وتعالى كرم الأرض، كرم اليوم، كرم العباد نفسها، عظم الشخص الذي قام بهذا العمل، لأن كل ذلك في سبيل الله، في الحركة إلى الله سبحانه وتعالى. بل أكثر من هذا، تلاحظون حتى الآلة، حتى الوسيلة التي تستخدم في الحركة إلى الله تعالى في طاعة الله تكون مكرمة، بل تكون من الشعائر أيضا. يقول سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شنو البدن؟ البدن جمع بدنة، البدنة ناقة ثمينة، ناقة ثمينة يسموها بدنة. هذه لما يقدموها للأضحية، يقدموها للهدي، يقدموا الحيوان هذا. فاعتبر القرآن الكريم هالحيوان هذا شعيرة من شعائر الله، والبدنة جعلناها من شعائر الله، جعلناها لكم من شعائر الله. فهل الشيء اللي وسيلة وآلة استخدم في طاعة الله أيضا مكرم؟ زين، شيء آخر، قارين سورة والعادية من جملة السور القصار في الجزء 30 من القرآن الكريم، سورة والعاديات مختصر القضية، قسم من السورة، طبعا قسم من السورة تحدث عن واقعة حرب وقعت بين المسلمين وبين المشركين. فريق من المسلمين تحركوا نحو الكفار للجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى، لأن عدة أشخاص راحوا ورجعوا ما أفلحوا. فبعدين الإمام أمير المؤمنين تسلم الراية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضى بنفسه، واستعمل تكتيك عسكري ممتاز على كل حال. زين، راحوا وهجموا عليهم صباحا، هجموا على الأعداء، بعد غافلوهم مثل ما يقولون، الجماعة نايمين، فدمر شافوهم في وسطهم ما قدروا يسوون شيء، وسقط في أيديهم. شوف القرآن الكريم شو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا. طبعا العاديات المراد عن الخيل التي تعدو، ضبحا الضبح يعني هذا أنفاس الخيل، لأن الخيل لما تركض تتنفس نفس عميق وشديد، هذا ضبح يسموه ضبح. والعاديات ضبح، فالموريات قدحا، باعتبار أن بأرجلها تضرب الأحجار فتوري تقدح يعني نار، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبح، فأثرنا به نقع، نقع الغبار، تراب غبار يصير، عجة تصير، على كل حال من الحرب، من حركة الخيل. زين، فأثرنا به نقع، فوسطنا به جمع. انت تلاحظ القرآن الكريم بهالآيات العظيمة هذه اللي تتلى آلاء الليل وأطراف النهار، شو يريد يقول القرآن الكريم؟ يرجع عظم ويبجل ويكرم حتى الخيل التي استخدمت في الجهاد في سبيله، حتى الخيل. الخيل هي ما تدرك شيء، لكن مع هذا، وإن كان أصحابها اللي يدركون، لكن مع هذا أصحابها مكرمون، وحتى الخيل نفسها اللي استخدمت في سبيل الله مكرمة ومحترمة تكون ومعظمة. ليش؟ لأنها وسيلة وآلة استخدمت في سبيل الله، في الحركة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من مجموع هذه الأشياء نفهم على أنه الإسلام دين الحق، القرآن كتاب الله المنزل على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقول شيئا جزافا ولا اعتباطا، ولا ما يخالف العقل، ولا ما يخالف الفطرة السليمة. الله سبحانه وتعالى جعل كرامة وجعل خيرا وجعل قدسية وجعل تعظيم لهذا الإنسان الذي يقوم بعمل في طاعة الله، وللأرض التي يقع فيها العمل الصالح، وللساعة والزمن أو اليوم الذي يقع فيه العمل الصالح، وللآلة والوسيلة التي تستخدم في طريق الله سبحانه وتعالى. زين، نخرج من هنا بنتيجة. احنا لما نجي الى قضية الحسين عليه السلام، هالتعظيم وهالتكريم اللي عدنا احنا للحسين، وتخليد ذكرى ابي عبد الله الحسين، تأكيد الأئمة على إحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لماذا؟ لما نجي إحنا إلى ثورة الحسين، ثورة إسلامية ناطعة، أعظم ثورة إصلاحية في التاريخ بعد ثورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي قام بهذه الثورة معصوم، إمام معصوم، سيد شباب أهل الجنة، قرة عين الرسول، ومن قام معه في هدفه وفي عمله وفي قضيته وسانده أناس من زبدة الأرض، من خيرة الرجال والنساء، من خيرة الناس. يعني أنت لما تجي إلى بعض الثورات أو تجي إلى بعض الحركات، قد تشوف خليط، واحد جاي من أجل دنيا، واحد جاي من أجل أموال، واحد جاي من أجل سمعة، واحد جاي حتى يصير ضابط، واحد يصير قائد، ذاك كذا. أما هذول ناس في مستوى عال من التقوى، في مستوى عال جدا من الورع. فتذكر واحد من السادة العلويين في ديلم، منطقة ديلم في إيران، أراد أن يقوم بثورة ضد العباسيين. اجتمعوا حوله جماعة، فد ليلة بالليل سمع بكاء رجل. استاذ واحد قال له: شوف ابني هذا منه، ليش يبكي؟ فاجى طاح له، اجى قال له: ليش تبكي؟ قال له: والله عندي فراش بساط، عندي واحد من جنودك اخذه وما اقدر اسوي شيء. طاح: منه اللي ماخذ بساط هذا الرجل فراشه؟ اجى ذاك، قال له: ليش خذت فراشه؟ قال له: احنا اتبعناك الوجه، نريد ناخذ وننهب ونسلم ونلعب، احنا نريد نقوم لله، نريد نطبق العدل، نريد نبعد الظلم عن البشر، وتالي جنودنا ناس يسوون الشيء. قال له: نطبق، روحوا، ما لي شغل، مثلكم لا يقام بهم العدل، مثلكم لا يقام بهم العدل. انت اي ثورة من الثورات اقراها، شوف ايش قد، لانه في حالة الثورة تشنج يصير، غضب يصير، عصبية تصير، تعدي على الحقوق تصير، لان كل واحد بناء على انه هو صاحب الحق وغيره باطل مثلا او مشتبه. خصوصا اذا الانسان عنده قوة وعنده سلاح وعنده شيء وفي حالة هيجان، كثيرا ما الا من عصمه الله، كثيرا ما يخرج عن جادة الثورة. بينما تيجي الى الحسين عليه السلام لبطين، سواء الرجال او نساء، اهل بيته، اصحابه، ما تقدر، هذا التاريخ بين يديه، ما يقدر اي واحد يخدش في واحد من هؤلاء خدش، لا في زهيرهم، لا في حبيبهم، لا في مسلم بن عوسجة، لا في اي واحد، حتى الغلمان ما يقدر يقول غلام ما كان يصلي، او غلام مثلا كان معروف بالفسق، او غلام مثلا ما كان متقي، او واحد من بني هاشم كان يخرج على حدود، ابدا. ذولا تبع لسيدهم الحسين وقائدهم ورائدهم وإمامهم على طريقته يسير. وهذه طبعا ثورة، هيك ثورة ناصعة يقوم بها هكذا أناس. أقدر أقول لك التاريخ كل ما به، يعني حتى يوم بدر، أنت لما تجي تراجع الربع، قسم من عندهم ضعف ديني، الذي كانوا يتلكؤون وكانوا يمنعون الجماعة وكأنهم يساقون إلى الموت. القرآن الكريم قاعد يقول أنه ما راضين يطلعون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني ودكم أن تحصلون على الغنيمة، ما ودكم تصير حارب وما ودكم تصير جهاد. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، الله تعالى يريد يصير جهاد، يريد يصير وقعة، ويريد يدمغ ويرغم أنف المشركين، لكن أكو بعض من المسلمين ما كانوا راضين، على أن بدر عظيمة جدا عند الله، والذي حضرها إنهم شأن كبير عند الله. زين، فقضية الحسين عليه السلام إحياء ثورة الحسين في الواقع إحياء للإسلام، لأن أهداف الحسين شنو؟ إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأب. نية الحسين هذه، نية الحسين أن يوقف الانحراف الأموي عند حد، نيته يدافع عن حق المسلمين، نيته يدافع عن الإسلام، نيته يحيي الإسلام. وبالفعل لو ما قضية الحسين وموقف الحسين لكان الآن الدين الإسلامي يشبه المسيحية واليهودية، اللي كل شيء عندهم حلال، اسم متدينين لكنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، وتشوف الدنيا شلونه. زين، لما بقي شيء، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بآل محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أنهم يقتلون، صحيح يستشهدون، لكن مع هذا دائما مراقبة. إذا ما كانت هالمراقبة هذه من أهل البيت الدين، وما كان الظالمون يخافون من أهل البيت وأتباعهم، لا أظهروا كل ما في قلوبهم من أسرار كفري، لأن الإمام أمير المؤمنين لما يتحدث عنهم يعرفهم، بالإضافة إلى أنه إمام، بالإضافة إلى أنه رجل صاحب حكمة وعقل وفكر، ويعرف المجتمع الذي يعيش فيه، ودول عايش وياهم يعرفهم منهم. يقول: أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأظهروا الكفر، أسروا الكفر، فلما وجدوا عليه أعوانا أظهروه، من شافوا أكو لهم أعوان أظهروا الكفر. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي النسمة. شو يقول الجذب البعض؟ أمير المؤمنين، خليفة رسول الله، واسم لما هالشكل يصرح بكل وقاحة، شيهم هذا الذي بذيك الأيام، يعني بعد نصف قرن من وفاة النبي، سنة 11 توفى النبي، سنة 60 إجل الحكم يزيد، لما ذاك الوقت اللي بعد الدين طري، بعد قوي، الصحابة بعدهم موجودين، الناس ذكريات بدر وأحد وحنين وكلها قدامهم، والهجرة وما شابه هذه كلها قدامهم، قسم من المهاجرين والأنصار شافوا النبي. زين، مع هذا كله قدام الناس بالمجلس العام، وبصراحة يفسق ويفجر ويشرب الخمرة ويتعدى على الحرمات، شاهد بعد 500 سنة يصير، بعد 1000 سنة يصير. ولذلك حركة الحسين حركة عظيمة جدا، وكل من قام معه في هذه الحركة لولا مكرمين عند الله. حتى الأرض التي وقعت فيها هذه المعركة، معركة بين الحق والباطل، تربة تعكف الملائك فيها وركوع لهم بها وسجود. حتى هاي الأرض مو قضية أنه من الناحية الكيماوية هذه الأرض مثلا بها بعض الأشياء الكيماوية تختلف عن الأرض الأخرى، لا، حتى لو أرض بها ذهب ما إلى أهمية الذهب هنا، لكنه هالتربة التي امتزجت مع هذه الدماء الزكية، هالأرض الطيبة التي ضمت هذه الأجساد الطيبة الطاهرة، هذه إلها شأن عنده، إلها كرامة عنده. نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث أيضا، يوم عاشوراء، يوم عظيم عند الله، يوم مهم عند الله، يوم اختزل جميع التاريخ والصراع بين الحق والباطل. ثم الحسين عليه السلام، هذا القائد الرائد، هذا الإمام العظيم، هذا لازم يخلف ذكرى. قضية الحسين مو قضية شخص، مو قضية نفر، وإنما قضية فكرة، حق، هدف. يعني الحسين نبراس، الحسين نموذج، الحسين قدوة، الحسين أسوة. ما دام في البشر أكو ظلم، ما دام أكو استضعاف، ما دام أكو استثمار، ما دام أكو جياعة، زين، ما دام أكو تعدي على الحقوق والحدود الشرعية، معناه صوت الحسين يجلي. معناه الحسين يطلب منا أن ناصر حتى ننصر أهدافه، حتى ننصر عقيدته، حتى ننصره في جهاده. مو قضية مثل ما يظن البعض المغفلين أو الجهال أنه يا قضية صارت مصيبة والصبر أحجى وأولى، والإنسان في حالة المصيبة يقول يصبر على كل حال، سلم أمره إلى الله، ما عندكم شغل أنتو. سنة 61 من الهجرة قتل الحسين، استشهد الحسين، فإذ معركة صارت على كل حال، الظالم والمظلوم وفدا على الله وانتهت القضية، عندكم كل سنة وتثورون هالموضوع هذا زين. يجون من طرق سخيفة أخرى أنه النياحة ممنوعة ومو زين النياحة والصبر لابد منه وأمثال هالكلام هذا الفارغ. إحنا ما نجي نقلد زيد وعمر ولا نشوف هالآراء هاي الجاهلة، وإنما نشوف أئمتنا الذين أمرنا الله تعالى بمودتهم وطاعتهم والاقتداء بهم والتمسك بهم. ذول آل الرسول اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بهم، ما أمرنا أن نقتدي بالبدوي الفلان، ولا أمرنا أن نقتدي بالفلان شخص الفلاني ما أدري إيش ما يعرف رأسه من شعبه، وإنما أمرنا أن نقتدي بآل محمد صلوات الله عليه. أهل البيت عليهم السلام أمرونا أن نخلد ذكرى الحسين عليه السلام. هذا ربما إن شاء الله في الليالي المقبلة نتحدث عن شلون أهل البيت عليهم السلام رادوا يشدون الناس شد وثيق بالحسين عليه السلام، وليش الشكل، ليش يردون إبقاء ثورة الحسين حية دائما، ليش يردون إبقاء ذكرى الحسين دائما في النفوس، ليش يامرون بإحياء ذكرى أهل البيت من طرق متعددة، من طريق الزيارة، من طريق إقامة المآتم، من طريق البكاء، من طريق قول الشعر سواء إنشاء أو إنشاد أو اثنينات، زين، من طريق السجود على التربة الحسينية، والطرق متعددة حتى لا ننسى قضية الحسين. وقضية الحسين قضية الإنسانية، قضية الحسين مو قضية تاريخية وانتهت نسمع يا بهج قضية جرت وانتهت، وإنما حدث مهم جدا وإلى جذور في أعماق البشرية، في أعماق الإنسانية. حتى أنت تشوف عصرنا هذا اللي عصر التقدم وعصر النور إلى آخره، ما قدر هذا العصر بنوره وعلمه ووسائله أن يقضي على الظلم، ما قدر أن يقضي على الظلم. حتى في أوروبا اللي تعتبر نفسها مثقفة جدا، شوف الصرب الوحوش ايش قاعد يسوون بأبنائهم، ذولا مو شرقيين عندهم، كوزوفا وأمثال ذلك والبوسنة، ذولا من عندهم، من عندهم بيت، بس يختلفون عنهم بالعقيدة. لا شو شلون وحشية قاعد يظهرون، ذولا اللي يدعون التمدن وأوروبا على أساس أنها تحمل لواء العلم والثقافة في العالم وحرية وحقوق الإنسان وإلى آخره. هذا خلي عنك الساحة، احنا منطقتنا، خلي عندك شقد مشاكل اللي قاعد نشوفها في جوارنا، وهذول الناس متهجولين ملايين في العالم يا بليش شكو، لأنه الحاكم الظالم الطاغوت الأرعن يريد يلعب بكيفه في دماء الناس وأموال الناس وإلى آخره. زين، ما يهمها من شعبه يتهجول وين ما يكون. فما دامت ظلامة هناك، ما دام هناك ظلم، ما دام هناك تعدي على حقوق حدود الناس، قضية الحسين حية، قضية الحسين لازم تبقى في الضمير الإنساني. اتعلم الإنسان المسلم، الإنسان الإنسان بصورة عامة، تعلمه ماذا يصنع. قضية الحسين ترى مو قضية خاصة بالشيعة ولا خاصة بالمسلمين، وإنما هي عامة بالنسبة لجميع البشرية. كل مستضعف لازم يتعلم من الحسين كيف ينقذ نفسه وشعبه وأمته من الظلم والجهل. لازم عنده إرادة، لازم عنده وعي. الحسين يريد منا هذه الأمور. وصدق القائل: الإسلام محمدي الوجود والحدوث، وحسيني البقاء والاستمرار. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للحسين كل مقومات البقاء. يعني انت لا تتصور مثلا موضوع البكاء فموضوع بسيط، وانه يوم من الايام نتخلى عن البكاء، ما في ضرورة البكاء، ناس بسطاء كانوا اول بس يبكون، لا الآن فكر وفلسفة وتحليلات ودراسة وتحقيق ومقالات وخطب وكلمات في ثورة. كم كلمة تريدون؟ 100 200 ألف كلمة خلصت. لكنه العاطفة، تهييج العاطفة، هالأبيات اللي تقرأها، هالأحاديث اللي تسمعها في البكاء، هالحرقة اللي تصير بالقلوب، هالدمعة اللي تطلع من العيون، هذه تخلد ذكر الحزن. وإن كان مو هدف البكاء، مو هدف، لكن كلها وسيلة. الحسين عبرة وعبرة، هذا لازم نفهمه إحنا، هذا يعرفه الناس، بأنه لا بد من قضية الحسين أن نمزج الفكرة بالعاطفة. نبقى بس على العاطفة غلط، نبقى بس على الفكرة ونترك البكاء هذا هم غلط. احنا مو افضل من الائمة سلام الله عليهم. اذا تقول الامام زين العابدين شاف الواقع نص بعينيه، شو تقول عن الامام الرضا؟ الامام الرضا عجيب واحد. شو اقرأ في الغدير؟ اقرأ في الغدير السيد في موضوع عفوا مو السيد الحميري وانما دعبل الخزاعي لما وفد على الامام يقول قرأ عليه الابيات فبكى حتى اغمي عليه، بعد ذلك افاق قال له مر مر. قرأ ايضا مرتين عند هذا الخادم قال له كافي كافي اديت اللي قلت. ايش معنى يا رب؟ كل الجزع مكروه الا الجزع على جدي. يعني حتى إذا أكثر من اللازم يجزع الإنسان، يبكي كثير، زين يستاهل الاستاهل غير الثواب اللي يحصل له. عاد 57 سنة يلا تصير مصيبته. بمجرد أن يخبره جبرائيل بمصاب الحسين وما يجري عليه يبكي بكاء شديد. سأنا وياك والله أنا وياك طفل يولد إنا لنفرض فرد واحد يجي عنده علم غيب يقول هذا هذا ابنتي كتلوه قطعوه وصله وصله كل ما يرد يصير خلص. بعدين يصير خلاص. أما هالشكل الذي حرقه في القلب الصير اللي بجمرة الصير الذي بحيث تهيج على الإنسان ودموع سيل، مو بسيط الموضوع. لكن شوف شدة المصاب، شدة المصيبة، مصيبة الحسين اللي أبكت السماوات والأرضين. السماوات والأرضين تشعر يولا المراد بحذف المضاف، يعني أهل السماوات وأهل الأرضين اثنينات صح. لكن تجينا إن شاء الله في أثناء العشرة أنه شنو موضوع بكاء البكاء على الحسين، شلون المصيبة أثرت حتى في وحوش الفلوات، حتى في الحيوانات المائية، شنو ترتيبه. يقول حتى مالك خازن النيران ورضوان خازن الجنان بكي. يعني تعدت عن هذا العالم إلى عالم ما وراء الطبيعة، سر من أسرار الله. وانت تشعر يا اخي بما يقوله النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني الله تعالى اذا اراد شيئا هيأ اسباب. يقول النبي الكريم ان لقتل الحسين لحراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. تدري تشوف روحك مؤمن يا لا تشوف تشعر بحراره؟ قالوا محرم تترك عملك، تترك اشغالك، تنطي من وقتك، تجي تريد تقعد تستمع باسم الحسين. هالجماهير هذه شرق وغرب، الان الدنيا مملوءه بالمجالس، الدنيا مملوءه بالمجالس، وتعدت المجالس عن منطقه اسيا ومنطقه قسم من افريقيا والى اخره، راحت تعدت الى اوروبا وامريكا واستراليا واماكن اخرى. عشرات المجالس تقام باسم الحسين عليه السلام. مدرسه الحسين، المدرسه العظيمه، هاي المدرسه السياره، هاي التي تعطي الثقافه، تعطي العلم، تعطي الوعي للامه ليعرفوا تكليفهم الشرعي. قلنا على انه شهر محرم، شهر الحزن، شهر الآلام كما قال الشاعر، شهر به سفكت دماء محمد. في الواقع الحسين بضع من رسول حسين مني وانا من حسين، يعني التعدي على الحسين تعدي على رسول الله. شهر به سفكت دماء محمد، عندما نبكي نبكي على الحق المهضوم. ليش المجتمع ما يعرف قادته؟ ليش يقتل القادة مالته؟ ليش يقتل السادة مالته؟ ليش يقتل المصلحين مالته؟ ليش يتكالب الناس على مساعدة الظالم ضد أهل الخير وضد أهل الإصلاح؟ واقعا يحزن الإنسان، يتألم نفسه. تقرأ التاريخ، حادثة لما تصير فرد واحد مظلوم تتأذى. ليش؟ ليش يكون يظلم؟ ولذلك الأئمة صلوات الله عليهم بمجرد أن هل هلال محرم تشوف مستعدة للحزن والبكاء. طبعا من يقرأ الإنسان تاريخ المجالس يشوف أول كان التأكيد من الأئمة عليهم السلام على يوم عاشورة، يوم عاشورة ما كان من أول، لكن يظهر من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كانوا يبدون من أول محرم. ذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول: كان أبي إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكا أبدا، من أول بزوغ هلال محرم لا يرى ضاحكا أبدا. يعني الناس تعرف ذول اللي يجون إلى خدمة الإمام موسى بن جعفر يعرفون على أنه أكو شيء صغير، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي منه 10 أيام. فإذا كان اليوم العاشر كان يوم حزنه ومصيبته وبكائه، أوج المصيبة حرارة المصيبة، كان يبكي ويقول: هذا اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين. شجع الناس: أيها المؤمن، أيها الموالي، يا من ملئ قلبك حب لأهل البيت، هذا الإنسان الذي يحب أحد يفرح لفرحه يحزن لحزنه. آل الرسول مو بس من الناحية العاطفية مسؤولين احنا ان نواسيهم، بل من الناحية الدينية ايضا والعقلية. يقول الشيخ: المجلس يعلى الله مقامه يروي عن ابراهيم ابن ابي محمود قال: دخلت على الامام الرضا في اول محرم فالتفت اليه قال: يا هذا، ان المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه للقتال. يعني حتى ذولاك ما ملتزمين بشيء من الدين والأعراف والقانون كانوا يحترمون شهر محرم. لا يظلمون ولا يقتلون أحدا. ثم قال الإمام: فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا. لوعة يحكي الإمام والله. استحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارينا واضربت النار، هو قاعد يقرا تعزيتهم، واضربت النار في مضاربنا وانتهب منها ثقلنا ولم ترعى لرسول الله حرمه في امرنا. اسمع بعد ايش قال الامام: ان يوم الحسين اقرح جفوننا. لكثرة البكاء تتقرح جفون الانسان، مو بكاء قليل، بكاء كثير جدا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين، ما بيقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء يحط الذنوب العظام. لبيك سيدي، كل شيعتك يلبون الدعوة. يلي تناشدني عليها من تسجبل، بارك الله بيك، شارك كلكم خدام الحسين. يلي تناشدني عليها من تهمل العين، والله كل البكاء والنار يا راح والحسرة على يا حسين يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، حبها بقلبي وتظهرها بصبها دموع. ليش؟ مو بيدي مو باختياري، مجبور في حبه ولا يا شوف ابطاعي. والله يا ريت قبل ضلوعي نرضت ضلوعي من دون خدت عفر ايات مني الخد. ابكي على مصابه كل صبح ومسي، هي وابكي واواسي بالبكاء الزهر الزكي. يا لا زال تندب يا غريب الغاضر يا حسين يا ابني يا عزيز وقرة العين ولي لا ابكي عليك الدمع ابو علي من دايم من دايم مصابك صار بكل وقت من دملي من دايم يا عيني ما تبكي عليك من دايم من دايم وبكي عليك الحجر يا ابن الزكية اي والله وبكي عليك الحجر يا ابن الزكية حزن يا حسين يا مسال اشجلت انت وعليك السيف يا مسال والله ما لاجل الثواب الدمع يا مسال لاجلك يا بن حام الحمير اي لاجلك يا بن حام الحمير اي المحاجر لا تبكي عليك دما ابكيت والله حتى محجر الحجر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله بالحسين الوجيه وجده وابي وامي واخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل الكفار والظالمين اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى اللهم آمنا وآمن المسلمين في بلادهم يا رب العالمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.